إذا كان في المسجد الحرام أو غيره نقول ينظر إلى موضع السجود سواء كان في الحرم أو في غيره. يقول ما هو سبب نزول قول الله جل وعلا ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى؟ هذه نزلت في عند وفاة أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحس بذنوب أجل أبي طالب ذهب إليه وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وغيره من صناديد قريش فخشوا أن يسلم فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأعاد عليه ذلك وأعاد ثالثة وأعاد كذلك. كان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى هذه الآية وهي نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب وهو الذي دافع عنه، لكنه لما مات على غير الإيمان والإسلام فإنه لا موالاة بينه وبينه. يقول ما هو سبب نزول قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره؟ هذا نزل أيضا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر وفاته رئيس المنافقين وكان ابنه من خيرة الصحابة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب معه إلى المقبرة وقام عند قبره. فأنزل الله تعالى عتابا له هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا يقول هل يشير بيده المسلم على أهل القبور؟ نقول يكفي أن يلتفت إليهم بوجهه ويتلفظ بالعبارات التي مرت بنا. بعض الأخوة لا أستطيع قراءة خطوطهم. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول الخادمة هل هي ملك اليمين؟ ملك اليمين هي أمة مملوكة لك أنت اشتريتها، فالخادمة أنت مشتريها، وهل هي رقيقة قبل ذلك؟ خادمة بنت الناس ولا علاقة لك بها، إنما بينك وبينها عقد إجارة تخدم عندك بالأجر الشهري، فليست ملك يمين. ويبدو أنك لا تعرف معنى ملك اليمين. ملك اليمين معناه أن يكون الإنسان رقيق، ومعنى الرقيق يعني أنه حكم عليه بالرق، والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. متى يوجد الرق؟ يوجد الرق إذا حصل بين المسلمين والكفار حرب فأسر المسلمون منهم أسرى، وحكم الحاكم المسلم على هؤلاء بالرق، فهؤلاء يعتبرون مالا يباعون ويشترون رجالا ونساء. هذا هو معنى الرقيق ومعنى ملك اليمين. وأما بنت الناس التي تطلبها أن تأتي تشتغل عندك سنة أو سنتين فهذه ليست ملك يمين ولا علاقة لك بها، هي أجنبية منك. وأود أن ننبه إلى مسألة مهمة، الناس يتساهلون في البيوت في مسألة تبرج الخادمات عندهم، وهذا لا يجوز وأمر محرم، فلا يجوز للأولاد ولا لصاحب المنزل أن ينظروا إلى هذه المرأة، ولا يجوز للسائق أن ينظر إلى صاحبة البيت وبناتها. فهؤلاء كلهم أجانب لا علاقة لكم بهم، إنما الخدمة التي يقومون بها في حدود معينة بموجب العقد، وينبغي أن لا يكون هناك تساهل في مسألة حجاب المرأة، لا تحجب المرأة صاحبة المنزل عن السائق أو الخادمة أو الحارس، ولا تحجب الخادمة عن صاحب المنزل وأولاده، فهؤلاء كلهم ليس بينهم محرمية. إذا كانت الخادمة أما وليست أما والأم هذا يسأل يقول لو وجد في بعض البلاد أو في بعض الأزمنة ملك يمين واستأجر إنسان آمة من سيدها لتخدم عنده، فهل تتحجب عنه كتحجب المرأة الحرة؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا أمنت الفتنة فإنه ليس عليها حجاب الحرة، وأما إذا خشيت الفتنة كما هو في زمننا هذا فإن المرأة حتى ولو كانت أمة يلزمها أن تتحجب عن الرجال. وأكرر انتبهوا، ملك اليمين الأمة ليست هي المعروفة عندنا بالخادمة، إنما الخادمة امرأة حرة أجنبية منك لا تحل لك بحال، لا تنظر إلى شيء من بدنها البتة. يقول إذا كان الإنسان يصلي صلاة الليل تهجدا أو نافلة فهل له أن يقرأ في المصحف أثناء الصلاة؟ نقول نعم له أن يقرأ، لكن لا يكثر من العبث بكثرة تقليب الأوراق. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.